الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنزل علينا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد، فأرحب بجميع الطلاب والطالبات وأسأل الله لي ولكم جميعا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. ونسأله تبارك وتعالى أن يباعد بيننا وبين خطايانا كما باعد بين المشرق والمغرب. هذه هي الحلقة 20 والتي سندرس فيها الآيات 32، 33، 34 من سورة النور، وهي امتداد لموضوع الستر والعفاف. والإسلام قد اتخذ في البناء التربوي وسيلتين مهمتين يستخدمهما جميعا في التربية، وهما وسيلة المنع ووسيلة الدفع. أما وسيلة المنع فهي أن يحال بين الشخص وبين ما يكون سببا في إغوائه أو ضلالته، أو في الوقوع في أي إثم من الآثام. وهذا قد تبين معنا في مثل ما يتعلق بموضوع الاستئذان وموضوع غض البصر، فكل هذه وسائل منع تحول بين البصر وبين أن يقع على شيء ممنوع أو يجر إلى شيء محرم. وأما وسائل الدفع فهي التي تساعد الإنسان على عمل الخير وعلى بذل المعروف وعلى سلوك الهدي والصراط المستقيم، فهي بذل جهد من المؤمن لأجل أن ينال هذا الخير وأن يثبت عليه وأن يتزود منه، وهي ما أسميناه بوسائل الدفع. ومثال هذا هذه الآيات التي نحن بصددها، وهي قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. فهذه وسيلة الدفع، وهي تعين الإنسان على العفاف وعلى الستر وعلى أن يحصن فرجه فيما أحله الله له، وهي البدائل لما حرمه الله لأجل أن يتمتع بها في ما أباحه الشارع. لننصت خاشعين إلى هذه الآيات ثم نشرع في بيان مسائلها وأحكامها مستعينين بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرمهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. يقول المؤلف رحمه الله: هذه المخاطبة تدخل في باب الستر والصلاح، أي زوجوا من لا زوج له منكم فإنه طريق العفف أو التعفف. والخطاب للأولياء: وأنكحوا. وقيل للأزواج، والصحيح الأول إذ لو أراد الأزواج لقال وانكحوا بغير همس، وكانت الألف للوصل، لأنه إذا كان بهذه الصيغة وأنكحوا فإنه يكون إنكاح من الغير لمن يقع عليه النكاح، وهذا لا يكون إلا من الأولياء. وإما أن يكون نكاح من المخاطب نفسه، وهذا يكون بهمزة الوصل أي دون وسيط، وانكحوا أي أيها الأزواج، فهما معنيان. والصحيح هو الأول وهو الخطاب للأولياء. ويستدل المؤلف بهذا على أن المرأة ليس لها أن تنكح بغير ولي، ليس لها أن تنكح بغير ولي، يعني كأن أمر الزواج مرتبط بوجود الولي. وهذا طبعا على رأي غير الأحناف كما هو مشهور. وهنا مسألة أخرى وهي الأيامة، فمن هم الأيامة؟ الأيامة هم الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، يعني أنكحوا الأيامة، أنكحوا أبناءكم وبناتكم، فهو يشمل الذكور والإناث، وإن كان أكثر الاستعمال في النساء لكنه يستعمل أيضا للرجال. فإذا المقصود بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم هم الحرائر والأحرار، وأنكحوا الأيامى منكم يعني من أولادكم ومن أبناء المسلمين وبنات المسلمات أو بنات المسلمين أيضا، فهذا يشمل الذكور والإناث من الحرائر والأحرار. وإنما قلنا هذا أنه خاص بالحرائر والأحرار لقول الله عز وجل والصالحين من عبادكم وإمائكم، فقول والصالحين من عبادكم وإمائكم هذا خاص بالعبيد، سواء كان من الإماء أي من الإناث أو من الذكور من المماليك. فالمماليك منهم الذكور وهم العبيد، ومنهم الإناث وهم الإماء. ويرغب الله عز وجل في هذا النكاح ويعد بعدة ربانية في قوله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وهذا وعد بالغنى للمتزوجين طلب رضاء الله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والغنى هنا غنى النفس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس. فهذا فضل من الله عز وجل، لذلك قال الله عز وجل يغنيهم الله من فضله. وفي الحديث ثلاثة كلهم حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء. الآية التالية قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. هنا أيضا باب آخر من أبواب الخير التي تعين الإنسان وتعين المؤمن على الستر وعلى العفاف، فقد لا يجد النكاح، أي لا يجد ما يستطيع أن ينكح به من المال أو من القدرة. فقال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هنا قوله تعالى: وليستعفف الذين، الخطاب لمن يملك أمر نفسه، وهذا طبعا خاص بالحر، أي من زمامه بيده. وأما الأمة والعبد فإن هذا زمامه بيد سيده. فقوله تعالى: وليستعفف، خطاب للأحرار. فأمر الله تعالى بهذه الآية كل من تعذر عليه النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف. يعني إذا لم يجد المرأة مثلا الصالحة، أو لم يكن عنده المال القادر عليه، أو حيل بينه وبين الزواج لأي سبب من الأسباب، فإن هذا لا يسوغ له الوقوع في الفاحشة، بل ذكر الله تعالى خيارا آخر يصون المؤمن ويصون إيمانه، وهو الاستعفاف. فليس لأحد أن يقول إنه لم يتيسر له الزواج، أو لم يستطع، أو لم يجد المرأة الصالحة فيقع في ما حرم الله عز وجل، بل عليه أن يستعف. قال تعالى: لا يجدون نكاحا، أي طول النكاح، لأنه لا بد أن يكون يقدر هنا محذوف، يعني طول النكاح أو القدرة على النكاح أو ما شابه ذلك من التقادير التي يفهم منها النص. ثم عاد مرة إلى الأخرى، مرة أخرى إلى العبيد والإماء، لأنهم كانوا في وقت نزول القرآن الكريم كان لهم وجود في ذلك الوقت بكثرة بين أوساط الناس. وليس معنى هذا أن الإسلام يشجع على الرقيق وعلى وجوده في المجتمعات، كلا، بل الإسلام كما سنلاحظ في الآيات التالية أنه شجع على عتق الرقيق، وجعل وجوها ومنافذ كثيرة للتقليل من الرقيق والمماليك في المجتمعات، وذلك من خلال عتق الرقبة في الكفارات وفي غيرها، وهنا أيضا مساعدة وتشجيع على العتق في مثل قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وسنستوضح هذا من خلال بيان تلك المسائل. يقول المؤلف: لما جرى ذكر العبيد والإماء فيما سبق وصل به أن العبد إذا طلب الكتابة فالمستحب كتابته، فربما يقصد بالكتابة أن يستقل ويكتسب ويتزوج إذا أراد، فيكون أعف له. يعني لما كانت المكاتبة وهي طلب العتق سبيل إلى الزواج، فقد رغب الإسلام في هذا الأمر، فقال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، أي أن العبد يطلب من سيده أن يتكاتب إياه أن يسدد مبلغا من المال، إما على أقساط أو على نحو آخر، فمتى قضى هذا السداد فإنه يعتق. وهذا هو المقصود بالمكاتبة في الآية. يقول المؤلف: على الجملة، فإن الله تعالى أمر المؤمنين كافة أن يكاتب منهم كل من له مملوك، وطلب المملوك الكتابة وعلم سيده منه خيرا. إذا كان صالحا يعني. ويقول الله، يقول المؤلف رحمه الله: الكتاب والمكاتبة سواء مفاعلة مما لا تكون إلا بين اثنين، أي بين العبد وسيده. قال: لأنها معاقدة بين السيد وعبده، يقال كاتب يكاتب كتابة ومكاتبة، كما يقال قاتل قتالا ومقاتلة. فالكتاب في الآية مصدر كالقتال والجلاد والدفاع، قتال فعال، جلاد فعال، دفاع فعال، كلها على هذا الوزن، فهي مفاعلة من بين العبد وبين سيده. ما المراد بخيرا في قوله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا؟ اختلف العلماء في هذا اختلاف كثير، فمنهم من ذكر أن المقصود بالخير يعني هذا الشرط طبعا في المكاتبة، فمنهم من ذكر أن الخير المقصود به المال والأداء، يعني أنه عنده قدرة على أن يسدد هذه المكاتبة، ومنهم من قال لا، الخير هو الدين والأمانة، وآخرون قال هو الاكتساب والأداء. يقول الإمام الطحاوي: وقول من قال المال لا وصح عندنا، لأن العبد مال لمولاه، فكيف يكون له مال؟ والمعنى عندنا: إن علمتم فيهم الدين والصدق، وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعبدون بالوفاء لكم بما عليهم من الكتابة والصدق في المعاملة، فكاتبوهم. قال أبو عمر يعني بن عبد البر: من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال إن علمتم فيهم مالا، وإنما يقال إن علمتم فيهم الخير والصلاح. يعني لو أردنا أن نقدر قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، فإما أن نقدر فكاتبوهم إن علمتم فيهم مالا، أو فكاتبوهم إن علمتم فيهم صلاحا، فلا شك أن الأظهر والأوفق هو إن علمتم فيهم صلاحا. هنا حديث بريرة يرد على قول من قال إن الخير هو المال، أن الخير هو المال. يقول: دخلت، تقول عائشة: دخلت على بريرة فقال، دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين، كل سنة أوقية، فأعينيني. الحديث، فهذا دليل على أن للسيد أن يكاتب عبده وهو لا شيء معه. ألا ترى أن بريرة جاءت عائشة تخبرها بأنها كاتبت أهلها وسألتها أن تعينها، وكان ذلك في أول كتابتها، يعني أن بريرة حينما طلبت المال من عائشة لم يكن عندها مال أصلا، وقد طلبت الكتابة من سيدها، فهي حين طلبت هذه الكتابة أو حينما طلبت المكاتبة لم يكن عندها مال أصلا. فلهذا قال الله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا، إذن ليس المقصود هو المال. يقول المؤلف: وفي هذا دليل على جواز كتابة الأمة وهي غير ذات صنعة ولا حرفة ولا مال. إذن المقصود هو الصلاح. وفي ختام هذه المسألة يقول المؤلف: وفي هذا الحديث ما يدل على أن من تأول في قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا أن المال الخير ليس بالتأويل الجيد، وأن الخير المذكور هو القوة على الاكتساب مع الأمانة، القوة على الاكتساب مع الأمانة. يقول المؤلف رحمه الله أيضا في تمام معنى هذه الآية وفي تمام مسائلها قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. روى جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي، وكان له جاريتان إحداهما تسمى معاذة والأخرى مسيكة، وكان يكرههما على الزنا ويضربهما عليه ابتغاء الأجر وكسب الولد، فسكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية فيه وفي من فعل فعله من المنافقين. إذن: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، المقصود بالفتيات هنا الإماء، والبغاء هو الزنا. والقيد هنا: إن أردنا تحصنا، راجع إلى الفتيات، يعني إذا كانت الفتاة لا ترغب هذا الشيء، خاصة إذا كانت مؤمنة، فإن هذا محرم في شريعتها. ولهذا قال عز وجل: إن أردنا تحصنا. قال القرطبي: هذا راجع إلى الفتيات، قوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي أنكم تكرهون فتياتكم على البغاء لأجل العرض، طلب عرض الحياة الدنيا، وهو الشيء الذي تكسبه الأمة بفرجها، والولد ليسترق فيباع. فابن سلول المنافق أو رأس النفاق كان يطلب من جواريه الوقوع في الزنا لأجل أن يجمع المال من جراء الزنا، وأيضا لأجل أن ينجبن الأولاد فيسترقهم ويجعلهم رقيقا، وهذا يتنافى مع مقاصد الإسلام. فلذلك ذم الله هذا الأمر فقال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. قوله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي من بعد إكراههن أي لهن غفور رحيم، أي أن الله تعالى يغفر ويرحم الفتيات لا من أكرههن. ولهذا جاء في قراءة ابن مسعود لهن غفور، لهن غفور يعني للمكرهات وليس للمكره. ثم عدد تعالى على المؤمنين نعمة فيما أنزل عليهم من الآيات المنيرات وفيما ضرب لهم من الأمثال الماضين من الأمم ليقع التحفظ مما وقع أولئك فيه. وهنا جملة من الهدايات، منها حث الإسلام على الزواج والإعانة عليه، وأن الصلاح مطلب في إنكاح الأيامة، والمقدرة على النكاح أساس في طلبه، وإلا فالعفاف والتصبر، سعة فضل الله عز وجل وعلمه. أن آيات القرآن الكريم قد اشتملت على الدلالات البينات والمثل والمواعظ ممن سبق لمن ينتفع بها وهم المتقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه المواعظ وأن ينور بصائرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.